اعطت ابنتي الزواج من الكوفي وعذرها في ذلك انه ليس من اقربائها، وانا بحثت الكوفة اولا من اقربائها ولم اجد، فماذا افعل؟ اذا رفضت البنت الزواج من اصحابه لانه ليس من اقربائها او لانه فقير او لاسباب اخرى فلا يمكن، ليس له اخبارها، هذا كلها نبله الحادث لها ليست له، فاذا لم ترضى فعليه ان ينصح ويشير ويقول لامها وقريباتها ان ينصحها ويشيرهن عليها ويشتكي في هذا، اما اخبارها فلا لا يترضى الحادث كلها، لكن اذا راى ان الزوجة جدير بان يتزوج شرح لها هذا وبين لها فضله وان المال امره سهل سوف ياتي سوف يقوم بواجب ان شاء الله، ويقول انا اساعده بما يقصر عليه منه وما اشبه ذلك، ويشير على امها وعلى قريباتها ان ينصحنها ويتكلم معها في ذلك، وان رضيت ووافقت الحمد لله، والا لم يجد له في بعض. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا زوج لي حتى تسلم حتى تسلم ولا تكف حتى تستمر ولا تكف حتى تسلم، قال يا رسول الله انها تستحي قال انها سكوت، فاذا قبلت قال لا تزوجوا تصح، اما ان سكتت فانه اذن قل زوجها نعم كل ساعه ساعه 8 ورا.